بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار رحمه الله تعالى للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى تقسيم حكم الأمر إلى أداء وقضاء، وذكرنا أن القضاء يجب بما يجب به الأداء ولا يفتقر إلى دليل آخر، بينما عند الإمام الشافعي القضاء يفتقر إلى دليل كما أن الأداء يفتقر إلى دليل. اليوم أخواننا الأكارم نريد أن ننتقل إلى تقسيم الأداء والقضاء. الحقيقة أخواننا الأداء والقضاء لكل منهما تقسيم، فالأداء يقسم إلى 3 أقسام، والقضاء يقسم أيضا إلى 3 أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام إما أن يكون في حق الله وإما أن يكون في حق العباد. فعلى هذا الأداء بأقسامه الثلاثة قد يكون في حق الله، قد يكون في حق العباد. فصار في عنا 6 أمثلة للأداء، 6 أقسام. وأيضا القضاء بأقسامه الثلاثة قد يكون في حق الله وقد يكون في حق العباد، فأيضا صار عنا كم قسم؟ 6 أقسام. فالآن أخواننا عندنا تقسيم الأداء والقضاء إلى كم صار المجموع؟ 12 قسم هي أقسام الأداء والقضاء. الآن نذكرها ونبين يعني كيف ونبين هذه التقسيمات وماذا ينبني عليها من أحكام فقهية. نعم. أنواع الأداء. والأداء أنواع كامل وهو ما يؤدى بوصفه على ما شرع، وقاصر وهو ما يتمكن النقصان في وصفه. تمام، لا في أصله. إذن عندنا أداء كامل وهو ما استجمع صفات الكمال، وأداء قاصر وهو ما فاته بعض صفات الكمال، وعندنا أداء يشبه القضاء. أداء يشبه القضاء، فهو أداء من وجه وقضاء من وجه. نعم. وما هو شبيه بالقضاء، لكن الأصل فيه أنه أداء، لكن مع ذلك له شبه بالقضاء. هي 3 أقسام للأداء: أداء كامل وأداء قاصر وأداء شبيه بالقضاء. هذول الأقسام الثلاثة متصورة في حق الله وفي حق العباد. ما هي أمثلتها؟ نعم. أمثلة عن الأداء كالصلاة المكتوبة والوتر في رمضان والتراويح بجماعة. إذا صلى هذه الصلوات بجماعة ثم نقول هذا أداء، فأنت الآن لما صليت مع الجماعة صليتها مستجمعا لصفات الكمال، فأداء هذه الصلاة مع الجماعة يقال له أداء كامل. طيب لو صلى الصلوات هذه منفردا وفي وقتها شو نسميها؟ هي أداء، لكن لما فات وصف الجماعة صارت أداء قاصرا. نعم. المثال للكامل والصلاة منفردا مثال للقاصر لعدم الوصف المرغوب فيه وهو الجماعة. وهو الجماعة. وفعل اللاحق بعد فراغ إمامه هذا أداء يشبه القضاء. هذا أداء يشبه القضاء. ما هو أخواننا؟ قال هو فعل اللاحق بعد فراغ إمامه. الآن أخوانا بقول إنسان أدرك أول الصلاة وفاته آخرها. هل المصلون 3؟ المصلون أخواننا 3: مدرك ولاحق ومسبوق. مدرك ولاحق ومسبوق. أنا الآن بدأت بالصلاة مع الإمام ونهيتها معه، ماذا يقال لي؟ مدرك. طيب إنسان الآن إجا على الصلاة فاته أولها وأدرك آخرها، هذا شو نسميه؟ مسبوق. إجا بركعة الثالثة والرابعة يصلي مع الإمام ركعتين ثم يقوم ويقضي ما فاته، فشو نسمي هذا؟ مسبوق. طيب من هو اللاحق؟ قال هو الذي أدرك أول الصلاة وفاته آخرها. طب كيف؟ قال دخل بالصلاة مع الإمام فسبقه الحدث مثلا، فذهب صلى مع الإمام ركعتين ثم سبقه الحدث، ذهب ليتوضأ ويرجع ويتم صلاته وإذا به الإمام قد سلم، فهما الحكم هنا؟ هذا الإنسان أدرك أول الصلاة وفاته آخرها. طيب هو الآن يصلي وحده، يتم صلاته وحده، طيب يا ترى هل هذه الصلاة عم يصليها هلا الثالثة والرابعة لحاله هل هي أداء أم قضاء؟ قال هي أداء لكنها تشبه القضاء، إذن لها هي في الأصل أداء لأنه صلاها مع الإمام من أولها لكن فاته آخرها، فهي أداء من هذا الوجه، لكنها تشبه القضاء لأنه التزم أداءها مع الإمام، هو عمل يوم ما صلىها مع الإمام آخرة، ففعل اللاحق بعد فراغ إمامه شو نسمي هذا؟ أداء يشبه القضاء. الإمام مسافر وأنا مقيم، صلى الإمام ركعتين وأنا كملت ثالثة ورابعة، صلاتي أنا للثالثة والرابعة بعد فراغ الإمام المسافر، هاي شو نسميها؟ هاي أداء يشبه القضاء. ليه؟ لأنني صليت أول صلاة مع الإمام وآخرها بعد الإمام، فهي شو نسميها أخواننا؟ فعل اللاحق بعد فراغ إمامه وهو أداء يشبه القضاء. نعم. وفعل اللاحق وهو الذي أدرك أول الصلاة وفاته الباقي بعد فراغ الإمام، كمن نام خلف الإمام ولم ينتبه إلا بعد فراغ الإمام وهو مؤذن أداء يشبه. عم يصلي ما شاء الله وراء الإمام، قعد القعود الأول فنام في القعود، قام الإمام كمل الثالثة والرابعة وسلم، وهذا لا يزال قاعدا مكانه متمكنا ونائم، بعد ما استيقظ لأ الناس ماشية وخالصة كلها، قام إيش وأتم الصلاة وحده، هذا ماذا نسميه؟ لاحق، لأنه أدرك أول الصلاة وفاته آخرها. نعم. أما إنه أداء فلبقاء الوقت. تمام. لماذا كان أداء؟ لأنه يصلي صلاة في وقتها، إذن هي أداء. طيب ولماذا كان شبيها بالقضاء؟ نعم. أما إنه يشبه القضاء فلأنه قد التزمه مع الإمام وقد فاته ذلك الملتزم حتى لا يتغير، حتى لا يتغير فضله، أي اللاحق إذا كان مسافرا، أي اللاحق إذا كان مسافرا بنية الإقامة في هذه الحالة. سبحان الله، مسألة أجملة. قال هذا اللاحق هو أنه كان مسافر، صلى الآن أنا والإمام مسافرين، صلينا ركعة مع الإمام، في الركعة الثانية أنا صار معي حدث، ذهبت لأتوضأ، توضأت، رجعت لأتم صلاة وراء الإمام، الإمام كان خالص الصلاة مسلم. طيب أنا الآن لاحق، عم أجيب ركعة على حالي، أنا الآن إيش؟ لاحق. طيب لو أنني أنا عم صلي هالركعة هاي نويت الإقامة، بيني وبين نفسي قال أخي أنا ما بدي سافر، أبقى مقيم هنا، هل يتغير فرضي من الثنائية إلى الرباعية؟ قال لو كنت في الأداء المحض ينتقل الفرض من الثنائية إلى الرباعية، لكن لما كانت هذه الصلاة شبيهة بالقضاء ونويت الإقامة في القضاء فيما يشبه القضاء فهذه النية لا تعمل. إذ هلا أخوانا أنا عم أقضي الصلاة بعد وقتها، أنا وعم أقضي نويت الإقامة، هل يتغير فرضي في القضاء؟ خلاص القضاء استقر ركعتين، قال وكذلك فيما يشبه القضاء لا يتغير فرضه من الثنائية إلى الرباعية فيما لو نوى الإقامة وهو في الصلاة نوى الإقامة لا يتغير فرضه. ليه؟ لأن هذه صلاة هي أداء لكنه يشبه القضاء. نعم. في هذه كونه لكون فعله شبيها بالقضاء أنواع الأداء في حقوق العباد. هل نفس التقسيمات هاي هنذكرها وين؟ في حقوق العباد. نعم. ومنها أي من أنواع الأداء وهذا شروع في بيان أنواعه في حقوق العباد. نعم. رد عين المغصوب. أنا غصبت منك شيئا ثم رددته إليك كما أخذته منك، ما تغير في شيء أبدا، هذا شو بسميه أداء كامل، لأنني أديت الشيء المغصوب كما أخذته منك. طيب وإذا أرجعته إليك مع نقصان في بعض الأوصاف شو بسميه هذا أداء قاصر. أداء لي قال وذلك هذا عين المغصوب ما تغير، وأما الناقص القاصر لي فلفوات بعض صفات الكمال. نعم. وهذا أداء كامل. نعم. لأنه أداه بصفته كما وجب عليه ورده ورده ورده أي المغصوب إذا كان عبدا مشغولا بالجناية. رده إذا رده مشغولا بالجناية. أنا العبد لما أخذته من عندك ما كان جاني على أحد، رددته إليك وقد جنى على فلان، إذا معناها رددته وهو وفيه نقص أنه مشغول بالجناية، جنى على فلان فصارت رقبته هذا العبد مشغولة بالجناية. نعم. بعد أخذه فارغا فارغا من الجناية وهو أداء قاصر لأنه لم يكن على الوجه الذي استحق أداؤه، حتى لو هلك في يد المالك قبل الدفع إلى الجناية رجع على الغاصب لوجود أصل الأداء، ولو دفع إلى ولي الجناية رجع على الغاصب بقيمة بقصور في الصفة. قال وإمهار عندها إيش لو حتى إيش حتى لو هلك حتى لو هلك في يد المالك قبل الدفع إلى الجناية رجع على الغاصب لوجود أصل الأداء، ولو دفع إلى ولي الجناية رجع على الغاصب بقيمة بقصور في الصفة. ما فهمنا عدلنا هي حتى لو هلك في يد المالك قبل الدفع إلى الجناية بيد المالك اللي هو مو الغاصب، مالكه الأصلي، رددته أنا إلى مالكه قبل أن يدفعه إلى مين؟ إلى ولي الجناية. هل هذا العبد جنى على فلان؟ إذا معناها رقبته مستحقة لهذا المجني عليه ليستوفي من رقبته. طيب المالك الآن هلك هذا العبد، نعم، شو قال هنا حتى إذا هلك عند المالك قبل الدفع إلى الجناية رجع على الغاصب لوجود أصل الأداء، رجع المالك على الغاصب رجع المالك على الغاصب لوجود أصل الأداء، أنه هذا أدى العبد الذي التزمه. نعم. ولو دفع إلى ولي الجناية رجع على الغاصب بقيمة بقصور في الصفة. رجع بقيمته يعني حتى إذا هلك عندنا إياها حتى لو هلك في يد المالك قبل الدفع إلى الجناية رجع على الغاصب لوجود أصل الأداء، رجع بإيش؟ بنقصان العيب هيك والله أعلم، يعني ما نقص من العيب، أن هذا العبد لما صام شرب الزنا نقصت قيمته، يرجع بهذا النقصان. نعم. ولو دفع إلى ولي الجناء ولو دفع إلى ولي الجناية رجع على الغاصب بقيمته لقصور في الصفة. نعم. قال وإمهار عبد غيره، هاي الثالثة اللي هي أداء يشبه القضاء، أداء يشبه القضاء. نعم. وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء. أنا قلت لها تزوجتك على أن مهرك هو العبد الذي عند فلان، قبلتي؟ قالت قبلت، جعلت مهرها عبد عند فلان. طب أنا ماذا أفعل؟ العبد هذا مو ملكي، ذهبت إلى فلان اشتريته منه وسلمته لها، تسليمي لها هذا العبد الذي هو المسمى في العقد، لكن كان في ملكه صار في ملكه، في ملكي أنا. شو اسمه هذا؟ قال أداء يشبه القضاء. أما كونه أداء لي فلأنه عين المسمى، وأما كونه يشبه القضاء لي قال وذلك لأنه لما تغير المالك كان ملكا لفلان اشتريته وأنا صار ملكي، لما تغير المالك بتغير الملك تتغير الذات حكما، بتغير الملك تتغير الذات حكما. هل هذا لما كان مملوكا له كانت منافعه له ينتفع به هو، وأنا حرام انتفع فيه أنا إلا بإذنه، لما صار ملكي أنا صار حلال إلي وحرام عليه. فإذا التغير في الملك، التغير في الملك يستلزم التغير في الذات حكما، لأن التغير في الصفة يؤذن بتغير الذات حكما، التغير في الصفة يؤذن بتغير الذات حكما. هل الخمر مثلا صارت خلا، الشراب مو نفسه؟ نفسه. شو تغير فيه؟ صفة، كان مسكرا الآن ليس مسكرا. فشو بنقول؟ لما تغيرت صفته وهي الإسكار كأن الذات تغيرت، لأن تغير الصفة يدل على تغير الذات حكما. وهذا العبد لما انتقل من ملكك إلى ملكي صار كأنه عبد آخر، لذا شؤلنا لا هذا أداء يشبه القضاء، إذا سلمتها هذا العبد فهذا أداء يشبه القضاء. نعم. وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء بالجر أخي، وإمهاري وتسليمي، ارجع إلى أول كلام. ومنها رد عين المغصوب ورده مشغولا بالبناية وإمهار عبد غيره. طيب يلا بالرفع. نعم. ومنها نعم. قال وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء وهو أداء شبيه بالقضاء، أما إنه أداء فلأنه عين حقها حتى تجبر المرأة على القبول ويجبر الزوج على تسليمه إذا طلبته. وأما كونه شبيها بالقضاء فلأن تبدل الملك أوجب تبدلا في الصفة، ألا يرى أنه كان حرام الانتفاع على المشتري جائز الانتفاع على البائع، وقد انعكس الأمر ويتبدل الصفة وبتبدل الصفة تتبدل الذات حكما كالخمر إذا تخلل. نعم. ولهذا ينفذ اعتاقه قبل التسليم دون اعتاقها، يعني لكونه شبيها بالقضاء ولأن العبد كأنه غيره غير المسمى، لو اعتقه الزوج قبل أن يسلمها له لكان الزوج متصرفا في ملكه، لذلك شو إلا أنت لا تملكينه إلا إذا قبضته. نعم. أنواع القضاء. طيب الآن خلصنا أخوانا من أنواع الأداء في حق الله وفي حق العباد، الآن أنواع القضاء في حق الله وفي حق العباد. القضاء يقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، قضاء بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، وقضاء يشبه الأداء. قضاء بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول وقضاء يشبه الأداء. هل احنا شو قلنا بالقضاء اخوانا؟ هو تسليم مثل الواجب، هي القضاء. قال هذه المماثلات قد تكون معقولة يدركها العقل، وقد تكون غير معقولة لا تأتي إلا بالشرع. إذا هذو قسمين، إما أن يكون القضاء بمثل معقول أو بمثل غير معقول. هلأ أنا الآن إذا فاتني الصوم برمضان شو بساوي؟ أقضيه بعد رمضان. بإيش؟ بصوم بعد رمضان. إذا الصوم يشبه الصوم، وهذه مماثلة يعقلها الإنسان. لكن عندما إنسان يعجز عن الصوم يدفع فدية، ما هو وجه الشبه بين المال والصيام؟ هاي مماثلة غير معقولة، لولا أن الشرع أثبتها ما أثبتناها. فنقول المماثلة إما أن تكون معقولة وإما أن تكون غير معقولة، والقسم الثالث ما هو؟ قضاء يشبه الأداء. نعم. والقضاء أنواع أيضا، بمثل معقول وهو أن يعقل فيه المماثلة، وبمثل غير معقول أي ما لا يدركه العقل. وها هو وما هو في معنى الأداء، وهو إيش في معنى الأداء؟ يعني قضاء يشبه الأداء، هنيك أداء يشبه القضاء، هو قضاء يشبه الأداء. نعم. أمثلة عن القضاء. نعم. كالصوم قضاء للصوم الفائت، هذا نظير لمثل المعقول. والفدية له، والفدية عن الصوم قضاء بمثل غير معقول. نعم. والفدية له، هذا نظير لمثل غير معقول، لأنه لا يعقل المماثلة بين الصوم والفدية لا صورة ولا معنى. وقضاء تكبيرات العين في الركوع، هذا قضاء يشبه الأداء. شوفوا إخواننا، قضاء يشبه الأداء. لو إنسان أتى إلى صلاة العيد في الركعة الأولى أو الثانية، رأى الإمام راكعا، طب أنا في عندي تكبيرة الإحرام، في عندي إيش؟ تكبيرات العيد، ماذا أفعل؟ إذا بجيب التكبيرات العيد فاتني الركوع، طيب ماذا أفعل؟ قال بكبر للتحريمة وبنزل إلى الركوع، وأنا في الركوع ماذا أفعل؟ بجيب التكبيرات، بكبر قائما للتحريمة وأركع، ثم أكبر تكبيرات العيد وأنا راكع. مجيئي بتكبيرات العيد في الركوع هي أداء ولا قضاء؟ القضاء. ليه؟ لأنه مو هم مكانها، مكانها وإيش؟ وأنا قائم، لكنه قضاء يشبه الأداء. طيب ليش القضاء يشبه الأداء؟ قال وذلك لأن المدرك في الركوع مدرك للقيام حكما، لأن المدرك للركوع مدرك للقيام حكما. هل إذا إنسان أدرك الركوع ما بكون لحق الركعة كلها؟ كان أدرك القيام. إذن معناها لهذا المعنى شو قلنا؟ من أتى بتكبيرات العيد في الركوع كأنه أتى بها في إيش؟ في القيام، فهو قضاء لكنه يشبه الأداء. ثم ناحية تانية إخواننا، القائم والراكع هما القيام والركوع هيئتان للجسم، هي قائم منتصب وهي منحني. لكن لو لاحظنا من القسم الأسفل، من خصر إلى الأسفل، شو بنلاقي؟ الوضعية نفسها، أما الخلاف وين؟ في القسم الأعلى. إذن بين الركوع والقيام شبه حتى في الصورة. فلذلك شو قلنا؟ من أتى بتكبيرات الركوع العيد اللي محل القيام، إذا أتى بها في الركوع كأنه أتى بالقيام، لأن الركوع يشبه القيام حتى من حيث الصورة. فشو قلنا عنه؟ هذا قضاء يشبه الأداء. نعم. لمن أدرك الإمام فيه وخاف أن يرفع الإمام رأسه لو اشتغل بتكبيرات العين، فإنه يكبر للافتتاح ثم للركوع ثم لتكبيرات العين في الركوع من غير رفع يديه. هذا مثال للقضاء الذي يشبه الأداء. أما كونه قضاء فلتوات التكبيرات عن موضعها، وأما شبهه بالأداء فلأن الركوع يشبه القيام حقيقة باستواء النصف الأسفل، وحكما لأن مدرك الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة. إذن الركوع يشبه القيام حقيقة وحكما، حقيقة وحكما، فمن أدرك التكبيرات في الركوع كأنه أدركها في القيام، فشو قلنا عنه؟ إنه قضاء يشبه الأداء. نعم. ووجوب الفدية. ووجوبه مسألة جديدة الآن أخوة. إشكال قوي جدا هذا الإشكال. قال أنتم تقولون إن الفدية عن الصوم هي قضاء بمثل غير معقول، ما قلنا الفدية عن الصوم لأنه ما في مماثلة بين المال وبين الصوم. طيب إذا كانت الفدية عن الصوم قضاء بمثل غير معقول، هل تقبل القياس؟ إنه لا. قال طيب كيف أثبتتم الفدية عن الصلاة؟ هلا الأحناف ماذا قالوا؟ إذا إنسان مات وفي صلوات ما مصلية يجب عليه الإيصاء، أنا الآن تارك صلوات سنين كذا وكذا وأوصي بفدية مقدارها كذا عن كل يعني فرض صلاة مقدار فدية. هذه الفدية عن الصلاة شو حكمها؟ هلا لو فدية عن الصوم شو بنقول؟ جائزة قولا واحدا. ليه؟ فيها نص. أما الإشكال أن الصلاة ما فيها نص، فكيف قسنا الفدية عن الصلاة قياسا على الفدية على الصوم مع أن الفدية عن الصوم بمثل غير معقول؟ وإذا كان غير معقول إذن لا يقبل القياس. هذا إشكال. يعني أنتم أيها الأحناف قستم الفدية على الصلاة عن الصلاة قياسا على فدية الصوم، مع أنه بالأصل فدية عن الصوم شو هي؟ مثل غير معقول، وإذا كان غير معقول إذن لا يقبل القياس، فكيف فعلتم ذلك؟ هذا إشكال على الأحناف. ماذا قال هنا؟ والفدية عن الصلاة إيه؟ والفدية ووجوب الفدية وهي نصف صاع لكل فرض في الصلاة للإحتياج. كل فرض مو كل يوم، كل فرض من الفرائض عليها نصف صاع من البر مثل فدية الصيام. نعم. شو قال؟ للإحتياط. ليه؟ قال وذلك لأن الفدية عن الصوم أحد أمرين، إما أنها معللة بالعجز عن القضاء أو أنها صدقة غير معللة، أمر تعبدي. لاحظوا الفدية عن الصوم اللي هي فيها نص، إما أن تكون أمرا معللا أو أن تكون أمرا تعبديا، ما في عندنا حالة ثالثة. هذه الفدية عن الصوم، الفدية عن الصوم إما أن تكون لها علة معللة بالعجز، وإما أن تكون أمرا تعبديا، فعلى فرض أنها أمر تعبدي إذا ما في قياس، الأمر التعبدي ما فيها قياس، وإذا قلنا إنها معللة إذا في قياس. يعني ندفع الفدية عن الصوم لأن هذا الإنسان عجز عن الصوم فينتقل إلى الفدية. قال وكذلك الإنسان إذا مات عجز عن القضاء فينتقل إلى الفدية. إذا كانت الفدية عن الصوم معللة بالعجز وهذا أحد احتمالين، إذن معناها شو بنقول؟ الفدية عن الصلاة أولى من الصوم، لأن الصلاة أهم من الصوم. إذا قلنا لا الفدية عن الصوم تعبدي وبالتالي ما يصح القياس، فنقول الفدية عن الصلاة نوع من أنواع صدقة عن الميت فتنفعه في كل حال. إذن معنى شو قال لك هنا؟ ووجوب الفدية عن الصلاة للاحتياط. للاحتياط ليه؟ لأننا لا نجزم بصحة القياس، لا نجزم بصحة القياس. لذلك إخوة شو قال إحنا؟ الفدية في باب الصوم تقبل بالنص جزما، وأما الفدية عن الصلاة فنقول نرجو أن تقبل، ما نجزم. ليه؟ لعدم وجود النص، ولأن الفدية هنا عن الصلاة احتياط وليس فيه نص. نعم. ووجوب الفدية عن الصلاة للاحتياط. نعم. هذا جواب سؤال، وهو أن الفدية في الصوم ثبتت بنص غير معقول، فكيف عديتموها إلى الصلاة؟ فالجواب إنما أوجبناها للاحتياط لا قياسة، لأن ثبوت الفدية عن الصوم يحتمل أن يكون معلولا، هي معللا يعني له علة وهي العجز. نعم. العجز. والصلاة نظير الصوم في كون كل منهما عبادة بدنية، بل هي أولى لأن لها أهمية في الصوم في الدين أكثر من الصيام. فتجب فيها، ويحتمل أن لا يكون معلولا فلا تجب فيؤمر بها احتياطا كالتصدق للقيمة. طيب، بيجي إخوان يسب إلا معناه كل واحد منا هلا بيترك الصلاة وقت بده يموت بيدفع فدية. نقول له لك يا أخي، مين قالك كلام هذا؟ نقول له لهذا الإنسان إخواننا يعني يأثم بهالتأخير هذا، حرام عليه. طيب، هلا الفدية عن الصوم مو مشروعة؟ بلى. هل معنى ذلك إنه والله أنا أترك الصيام كل عمري بدي أدفع فدية؟ لا. إحنا نقول يجب عليك الصوم في وقته والصلاة في وقتها، فإذا أخرتها وأثمت وصرت إلى حالة العجز بالموت مثلا، طيب هذا الإنسان اللي مات ماذا يفعل؟ بحاول ندين، ماذا يفعل؟ طيب هو الآن غير قادر على القضاء، هو الآن غير قادر إخوانا على القضاء، فماذا يفعل الآن؟ قال يفدي، بيوصي بفدية عن الصوم وعن الصلاة، لكن الفدية عن الصوم مقبولة جزما لأن فيها نص، وفي الصلاة تقبل بفضل الله ونرجو أن تقبل لعدم وجود النص. نعم. قال مثال، مثل إيش مثالها؟ كالتصدق بالقيمة. بإيش؟ هي مسألة ثانية بموضوع الأضحية أخواننا، بموضوع الأضحية. إنسان الآن جاء أيام العيد واشترى شاة ليذبحها، لو ذبحها في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أيام النحر شو بنقول له؟ الله يتقبل برئت ذمتك، حتى لو أكلها كمان ما في مشكلة. ليه؟ لأن العبادة في هذه الأيام شو هي؟ هي الذبح. العبادة في أيام النحر شو هي؟ هي الذبح، حتى لو أكلها كاملة لا شيء عليه. طيب بعدين لو مضت أيام النحر وخلصنا أيام الذبح، هنا ما الحكم؟ قال إذا مضت أيام النحر ولم يذبحها رجع الأمر إلى التصدق، فوجب عليه التصدق بعينها. ما بقى يذبحها هلا، صار واجبه إيش؟ يتصدق بالشاة حية. لك ليش؟ قال وذلك لأن الأصل في الأضحية هو التصدق، ولكن التصدق قبل الله منا نيابة عن التصدق شو هو؟ الذبح. متى؟ في أيام النحر. فلما انتهى أيام النحر رجعنا إلى الأصل وهو التصدق، فلذلك يقبل منك الذبح في أيام النحر، وعندما تنتهي أيام النحر ترجع إلى الأصل وهو التصدق. نعم. لو ما اشترى البهيمة، إذا ما اشترى البهيمة عليه، أنا أذبحه ما اشتريته عليه، هي في ذمته عند الأحناف واجبة. نعم. يدفع قيمتها. نعم. التصدق بالقيمة، أي كما أوجبنا التصدق بقيمة الشاة المشترى للأضحية إذا استهلكت أو بعينها حية إذا لم تستهلك عند فوات أيام التضحية للاحتياط. للاحتياط، يعني كما أوجبنا الفدية، أوجبنا الفدية عن الصلاة احتياطا، كما أوجبنا الفدية، كما أوجبنا تصدق بالعين في الشاة في الأضحية. لي قال وذلك لاحتمال أن الأصل هو التصدق، فلهذا الاحتمال شو قلنا؟ وجب عليك تصدق بعينها احتياطا. نعم. لاحتمالك وللتصدق بالعين أصلا في التضحية، لأنها عبادة مالية، إلا أن الشرع نقل قربة التصدق إلى الإراقة تطيبا لطعام الضيافة. وهذا في أيام النحر. إذ الناس أضيافه تعالى في هذه الأيام، إلا أن ذلك الاحتمال ساقط في تلك الأيام للنص على الإراقة، فإذا فاتت اعتبر. اعتبر هذا الأصل وهذا الاحتمال، وعدنا إلى الأصل وهو التصدق. نعم. أنواع القضاء في حقوق العباد. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.